شبكة أناشيدي تقدم الله يا شعب العراق مجد عريق وانطلاق الله يا شعب العراق مجد عريق وانطلاق الليل يرحل متعبا والفجر يولد في العراق والفجر يولد في العراق يا موطنا وهب الزمان أغلى معانيه الحسان يا موطنا وهب الزمان أغلى معانيه الحسان وحضارة بعلومها وفنونها مثل الجنان يعلو على هام النجوم تاريخك الفذ العظيم يعلو على هام النجوم تاريخك الفذ العظيم فانهض وبادر وانطلق أنت الكريم ابن الكريم أنت الكريم ابن الكريم الله يا شعب العراق مجد عريق وانطلاق الله يا شعب العراق عريق وانطلاق الليل يرحل متعبا والفجر يولد في العراق والفجر يولد في العراق قد كنت ولتبقى المثال في الحلم في عزم الرجال قد كنت ولتبقى المثال في الحلم في عزم الرجال وبسالة وسماحة فوق الخيال كل النساء هناك أمي أخت ابنتي والكل همي كل النساء هناك أمي أخت ابنتي والكل همي ورجاله وصغاره في القلب والأحلام حلمي في القلب والأحلام حلمي الله يا شعب العراق مجد عريق وانطلاق الله يا شعب العراق مجد عريق وانطلاق الليل يرحل متعبا والفجر يولد في العراق والفجر يولد في العراق يا فجر أشرق يا ظلام ارحل فقد طال المقام يا فجر أشرق يا ظلام ارحل فقد طال المقام ومن الحياة عليك يا وطن المروءات السلام ومن الحياة عليك يا وطن المروءات السلام